سماوات الشيخ محمد دول السميع اللي هيسمعوا القران ومعزين وصحيح ما هم قال المستخبي كله ورينا بعدين لك يا حبيبي ما تخبيش اي حاجه حتى حضرتك لما تخبى حاجه ما تخبيش اي عم المال احنا عارفينك من الساعه يا عم مجددين عليك نعم فالله ان تتقوا من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا عليك يا مولاي الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم شغل اللي عملته بعد حلم الجامعة في الحجاز يا عزيزي في حضرة النبي المتقبع حلم يا عم امان يقف يا عدت وزار الله أنبتكم من الأرض نباتا الله الله حلاوة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله يا حمامي يا بنت عاد والله الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض الله يا مدرسة عليك. لا مدرسة الله عليك. انت جمع عليك. امشي منك في امام ابد يا رب. انت كده بترد المسلمين. شوف طلب الجمهور. طلب الجمهور ايه يا سيد؟ نعم. قال نوح رب إنهم عصوني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال نوح رب إنهم عصوني تبعوا من لم يزد ماله ولده إلا خسارا. الله الله الله الله. ومكروا مكرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن عدا وقال نوح رب

طول عمرك. ها بس كم مرة صراحة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كمان يا مولاي الله يرضى عليك. كمان يا مولاي يا عيني يا عيني صلى على النبي. لا انا الاسلام انت احسن من الدنيا. ان في ذلك لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أحاها. لعبرة لمن الإمام أبو الإمام بنفس الكلام الحسن الله يفتح عليك الله يا سيدي الله يا عم لا مش أي واحد كمان كمان يا مولانا محمد اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا مولانا رفع سمك فسويها وأغطش ليلها سوى عن الحشرات اللي كتبت عملها في الحشرات ايه لا احنا صحيين بقى الشراب وخورة احنا هنسمع الفتح طبعا طبعا هنسمع اه الله يسلمك احنا قاعدين لك واحد ان شاء الله مش تعمل زيت من هيك ربنا بقى هو ده والدين بقى والنبي تجيبه لنا هجيب رفعت غيرك يا امام بالدنيا ربنا يخليه لنا ربنا يطول عمرك ربنا يخليك لنا يا ابو الامام يا رب اصله صورة. ما رفعت اصله صورة يعني. مش منه حدا خالص. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المرقوى. لا يا ابو الامام اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر. برضه كل فتى بقول لك اول بلد بحكش عليها حبيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر الله أكبر فبيش أنا حيا بقى وشيل نعم يا سيدي يا شيخ محمد لسه بدري لسه بدري الله يفتح عليك الله يفتح عليك. عملنا شوية يا ابو الامام ويسعى عليك انا كنت عامل ده ابو الامام. الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله كمان يا ابو الامام لسه في اتقل من كده لسه في لسه في لسه فيها لمسات كده يا حبيبي يا اخي انت صغرت 20 سنه لسه فيها لمسات كده يا ابو الامام واحنا صحيين واخدين بالنا منك اه هيكبر هو كده يا ربنا انت بس انت مين وانت كده الله اكبر حسن يا ولاد ما يفتح عليك ربنا يبسطك يا ابو الامام لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ده عطاء من عند الله سبحانه الله يا رب لا تبع الله حتى الناس بتحبه فيه الله يفتح عليك وانا ليه الشافيين ليه الله يفتح عليك يا استاذ هلا ولا انا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الله الناس الناس الناس دي